الحمد لله العلي العظيم ذي الجلال والإكرام، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، يبحثون في هذه الأرض عن أولئك الأقوام الذين جلسوا يذكرون الله تبارك وتعالى، فما أن يجدوا بغيتهم، أن يجدوا قوما جلسوا يذكرون الله تبارك وتعالى حتى يجلسون معهم ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فإذا تفرق هؤلاء الناس صعدوا وعرجوا إلى السماء، فيسألهم رب العالمين تبارك وتعالى: من أين جئتم؟ وهو أعلم. فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك ويسألونك. فيقول الله لهم: وهل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول الله تعالى: كيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد لك تسبيحا وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأعظم لك تهليلا. الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام. في سورة الرحمن ختم الله تعالى هذه السورة المباركة بقوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بعد السلام فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا، يعني الزموا بيا ذا الجلال والإكرام. حديثنا عن طيف من عظمة الملك تبارك وتعالى في هذه الدنيا، حيث أعطى الناس بعضهم بعضا أحجاما غير حقيقية، وخلعوا على الناس أثواب الربوبية والألوهية، ونسي كثير من الناس الله العلي الأعلى العظيم الأعظم الجليل الأجل تبارك وتقدس سبحانه وبحمده. أردنا في هذه اللقاءات أن نذكر هذه القلوب بطيف من عظمة رب العالمين تبارك وتعالى. الله تعالى هو العظيم ذو الجلال. في الدنيا قد يعظم في قلبك أو يعظم في عينك شيء من جهة ما، يعظم هذا في عينك لملكه، لغناه وماله، لذكائه أو لجماله. أما رب العالمين تبارك وتعالى فهو عظيم من كل وجه، له عظمة الذات وعظمة الأفعال وعظمة الصفات، عظمة لا حد لها ولا منتهى، سبحانه لا يحيط به أحد ولا يدرك عظمته أحد إلا هو تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى عظيم الذات، عظيم الحياة، عظيم العلم، عظيم السمع، عظيم البصر، عظيم العطاء، عظيم العفو، عظيم الصفح، عظيم العزة، عظيم القدرة، عظيم القوة، عظيم الملك، له من كل شيء أعلاه وأعظمه سبحانه وبحمده. أردنا في هذه اللقاءات أن يحدث جلال الملك في قلبك، لأن الله تعالى إذا عظم وكبر في قلبك حقا رأيت الله تبارك وتعالى بعيني قلبك كما أرادك الله أن تراه، حينئذ سيسجد قلبك قبل جبهتك وتوقر ربك حق توقيره سبحانه وبحمده. حينئذ سيكون الحب لله غير الحب، والخشية غير الخشية، والتوكل غير التوكل. حينئذ ستعلم أن أولئك الذين لم يؤمنوا بالله كما قال سبحانه: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وتدرك أن أولئك الذين جعلوا لله أندادا يحبونهم كحب الله ويخافونهم كخوف الله، أولئك ما عظموا الله حق تعظيمه. وتعلم أن أولئك الذين اجترأوا على حرمات الله باتوا وهم يصرون أن يبارزوا الله بالمعاصي لم يعظموا الله. إننا في هذه الحلقات نريد أن نخرج منها وقد وقر الله في قلوبنا، عظمنا الله حق تعظيمه وكبرنا الله تبارك وتعالى كما قال: وربك فكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.